الهمزتان من كلمة. لسانيهما حقق يمين وسهلا بمد أتى والقصر في الباب حللا. آمنت مخضر طب أإنك لأنت أن كان في واسأل مع الهب الحلا وأخبر فلول إن تكرر إذا سوى إذا وقعت مع أول الذبح فاسألا. وفي الثاني أخبر قدس والعنكب اعكسا. وفي النمل الاستفهام محم فيهما كلا.